وكان يلقي في بعض المحاضرات ويملي على تلاميذ الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، وكان يمليها أحيانا بنفسه ويمليها عن طريق المدرسين بالمعهد أحيانا. يقول: كان الشيخ حافظ رحمه الله مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والنفع والعلم، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب لتلاميذه وزملائه كل خير وصلاح. وكان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان، شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، وتغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه. وكان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. ولم يزل رحمه الله مديرا للمعهد العلمي حتى حج في سنة 77 300 ألف، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77 300 ألف بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من مؤلفاته يقول في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه والأصول والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والآداب العلمية، سلم الوصول إلى علم الوصول، إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول، أرجوزة في أصول الدين، مطلعها: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، انتهى من تزويدها في سنة 62 300 ألف، وهي أول ما ألف. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة 73 300 ألف في 16 صفحة، ثم طبعت مع شرحها معارج القبول. يقول: الثاني معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول بالتوحيد، وهو شرح مطول لأرجوزة سلم الوصول المتقدم ذكرها، انتهى من تسويده في سنة 66 300 ألف، ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحاتهما في طبعته الأولى عن 1100 صفحة. وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغنى عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات، وقد دأبت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية زمنا طويلا على توزيعه مجانا على خريجي الكليات وعلى المدرسين والقضاة لما فيه من فوائد جمة وما يحويه من معلومات قيمة إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنشورة، كتاب مؤلف على طريقة السؤال والجواب، انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 65 300 ألف، وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة في 67 صفحة. الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، منظومة دالية مطلعها: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، طبعت أيضا بمكة المكرمة سنة 73 300 ألف. في المصطلح: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة. كل الكتب التي طبعت مكة هي مجموعة عن مجموع للشيخ حافظ رحمه الله، طبع على نفقة الملك سعود. اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، في منظومة مطلعها: الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، انتهى من نظمها في سنة 66 300 ألف، وكانت طبعتها الأولى بمكة أيضا، وقد شرحناها في دورات سابقة. اللؤلؤ المكنون شرحناه في دورات السابقة. في الفقه السبل السوية لفقه السنن المروية منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة، مطلعها أبدأ باسم خالق محمد الله محسبلا محسبلا مكتفيا محوقلا، أبدأ باسم خالق محمد كيف أبدأ باسم خالق محمد الله محمدلا محمدلا شو التصحيف أبدأ باسم خالق محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، طبعت طبعته الأولى في مكة المكرمة سنة في 134 صفحة، وهذه السبل السوية مشروحة في 5 مجلدات. في أصول الفقه وسيلة الوصول الحصول إلى مهمات الأصول منظومة في أصول الفقه، مطلعها الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري، وهذه أيضا طبعت ضمن المجموع. متن لامية المنسوخ منظومة لامية الروي في النسخ ما يدخله من الكتب الفقهية إلى آخره. له أيضا في الفرائض النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وهي أيضا مطبوعة ضمن المجموع المشار إليه. في التاريخ والسيرة نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول منظومة تاريخية تزيد أبياتها على 50 أو 900 بيت، وهي أيضا مطبوعة ضمن المجموع. في النصائح والوصايا والأداب العلمية نصيحة الأخوان المشهورة بالقاتية، وعنوانها هذا سؤال بشأن القاتي والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية، وقد طبع معها رد عليها لأحد أهل اليمن ثم جواب الشيخ عليه، وفي الجواب الأخير فوائد جليلة طبعت بمكة. المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مطلعها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، طبعت إلى آخره. وقد طبعت جميع كتب الوالد، طبعتها الأولى ما أرخ منها وما لم يؤرخ في 73 و74 بعد 300 و1000 على نفقة الملك سعود رحمه الله بمطابع البلاد السعودية بمكة المكرمة، عدا كتاب معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى نحو 1377 في المطبعة السلفية بمصر. وللوالد الشيخ من بعده بعض الرسائل والمنظومات والمخطوطة التي لم تطبع بعد، سنعمو على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله تعالى حتى ينتفع بها كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعة، أهمها مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، شرح الورقات في أصول الفقه، همزية الإصلاح في تشريع الإسلام وأهله، والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. يقول كل مؤلفاته رحمه الله تعالى تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية وعلى تعمقه في كثير من جوانب المعرفة، وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك رحمه الله، فاستحسنها واستجاد وأشار على الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء لما فيها من فوائد جمة ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين وعلى اتباع السلف الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. رحم الله الشيخ حافظا الحكمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. العناية حقيقة بترجمة مثل هذا الرجل ثلاثة النابغة لا شك أنها دفعة قوية لطالب العلم، وأنه بالإمكان التحصيل في أقصر مدة، وأن ذلك لا يستحيل مع الإخلاص لله جل وعلا والهمة العالية، إذا كان المتصدي لذلك متأهلا لديه الآلات، آلات التحصيل من جودة في الفهم وقوة في الحفظ، فلا يتردد ولا يتراخى ولا يتوانى، لأننا نجد في صحف المتعلمين من عنده القدرة ولديه الأهلية، ثم بعد ذلك تجده يكسل ويتوانى في التحصيل ويسوف ويفرط في الوقت، ثم بعد ذلك إذا انتبه ندم بعد زمن طويل ولا تساعة من دم، إذا فقد بعض ما كان يتصف به من حفظ وفهم، لأن هذه إذا أهملت وعطلت ضعفت كسائر الغرائز، سائر الملكات إذا عطلت ضعفت. فالبئر إذا لم ينزح منها فإنها تنضب، وهكذا العلم كالشجر إذا لم يوال عليه التعاهد وسقايته بالماء وتنظيفه من الشوائب فإنه يموت. نعم، هذه ما نبه عليها بعض المشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد، يقول أن المشيئة لله وليست للإرادة، شاء الله جل وعلا، وهذه مما ينبغي اجتنابها. نعم، بقي أظن 10 دقائق الآن، 10 دقائق نترك المجال ونستأنف إن شاء الله في شرح المنظومة غدا بإذن الله تعالى. ويقترح بعضهم وإن كان التغيير بعد الإعلان وبعد أن بدأنا بالدورة، أن التغيير فيه شيء من الصعوبة، أن يكون العصر كله لكتاب التوحيد، مثل ما رأيتم باب واحد ولا أكملناه. نعم صار فيه مقدمة وتطويل وفيها أشياء، يعني ها الأسئلة تترك، ها يعني لو تولى أنت الأسئلة تشوف ما له علاقة بالدرس، يعني مما يحتاج إليه، يعني غفلنا عن شيء أو ذكرنا شيء وأراد أن ينبهنا على ما هو أهم منه لا بأس، أما ما عدا ذلك من الأسئلة تخرج عن الموضوع ما يجاب عليها.